فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بحولك وقوتك. اللهم أسكت لساني وتكلم مع خلقك بما تحب وترضى. نحن مع سورة قاف، سورة كريمة من كتاب الله الكريم، سورة مكية نزلت بمكة، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها على المنبر في يوم الجمعة، حتى ان الكثير من اصحاب النبي حفظ سورة قاف من كثرة ترديد النبي صلى الله عليه وسلم لها. وقاف حرف من حروف اللغة العربية، وكثير من سور القرآن بدأ بحروف اللغة العربية. قاف ألف لام ميم كاف ها عين صاد حاميم نون، هذه حروف الكلام الذي تتكلمونه، وهذه حروف البيان الذي يجري على ألسنتكم. ومن هذه الحروف سأصوغ كلامي، ولكنه سيكون كلاما لا تغيره من الكلام، تنزيل من حكيم حميد. قاف والقرآن المجيد، قرآن الله جل وعلا وكلام الله تبارك وتعالى. وقيل ان هذه الحروف في بدايات السور كأنها شفرة بين الله جل وعلا وبين حبيبك، لا يفهم معناها ولا مدلولها الا الله، وقد فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. وقيل انها كحروف لا يدري الا الله جل وعلا معناها، الله اعلم بمراده فيها. وقد قال بعض العلماء لو سمعنا هذه الحروف المتقطعه في بدايات السور ثم حذفنا المتكرر منها وحاولنا ان نصوغ جمله من الباقي من الحروف لامكننا ان نصوغ جمله تقول نص حكيم قاطع له سر. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. والقضية التي يلح القرآن العظيم في عرضها على الناس، أيها الناس، إن الذي خلقكم هو الله تبارك وتعالى وحده، فوركم في الأرحام كيف يشاء قدرته، خلقكم من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، ولا يستطيع احد ان يخلق كهذا الخلق غير الله جل وعلا. ثم بعد ذلك اوجدكم على هذه الدنيا وجعلكم مقهورون في اطار نظام معين وضعه جل وعلا. فالطفل يصير صبيا، يصير شابا، يصير رجلا، يصير كهلا، هذه مراحل في تطوركم ونموكم، لا يقدر واحد منكم على ان يتخلف عن هذه المراحل ولا ان يعبر مرحلة قبل مرحلة. انكم مقهورون، مقهورون في بطون امهاتكم، ومقهورون بقدر الله وبسننه الذي يجريها عليكم في هذه الدنيا، ومقهورون بقضاء الله وبلاء الله وعطاء الله، لا تملكون لامر انفسكم شيئا. ايها المقهورون وايها العباد، بعد هذه الدنيا ستموتون، وفي الموت حساب وعرض على الله جل وعلا. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول انا النذير والموت النذير والساعه الموعد، كل ما سنموت وسنلقى ربنا جل وعلا. فهل يستطيع واحد منكم ان ينجو من الكهوله، ان ينجو من الموت، ان ينجو من المرض اذا اراده الله به، ان ينجو من البلاء؟ ايها العجبه امام قدر الله، ليس لكم نجاة ولا سعادة ولا أمان إلا أن تضعوا أنفسكم تحت أوامر الله. ومن أراد أن يتمرد على أوامر الله وعلى شرع الله وعلى دين الله فليس له إلا خزي الدنيا وإلا خزي الآخرة. أسيقوا إلى أنفسكم وتوبوا إلى ربكم جل وعلا قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. كما أن هذه الدنيا فيها أرض ميتة ينزل عليها الماء من السماء فتمتلئ خضراء، من الذي يحيا هذه الأرض؟ ليس هناك صعب في تصور المشكلة والقضية. بعد الموت سنصير ترابا، ثم يسأل الإنسان من الذي سيعيدني بعد أن صرت ترابا؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ليس هناك صعب على قدرة الله، والذي بدأ الخلق قادر على إعادته، وليس بدء الخلق بأهون من إعادة الخلق. إنه إله قادر عظيم، بل عجلوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد؟ نعم، سيرجعكم الله جل وعلا. قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وعندنا كتاب حفير. اذا ماتت الاجساد ووضعت في التراب فان الله جل وعلا يعلم كم تاكل الارض من هذه الاجساد. واحسن الله جل وعلا في علمه كل شيء، لا يغيب عن علم الله شيء، ولا يعجز الله في قدرته شيء، ولا يخفى على علم الله شيء. استحيوا على الذي خلق الذره وعلى الذي خلق المجره، استحيوا من الله جل وعلا الذي صاغ النبض في القلوب والذي اجرى الدماء في العروق والذي اعطى النور هذه العقول حتى ترى وتفهم. استحيوا من قدره الله ومن كبرياء الله، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ان الله جل وعلا احصى بعلمه كل شيء. ثم دعانا جل وعلا لنستخدم الجوارح في معرفته والدلالة عليه وعلى قدرته. استخدموا جوارحكم كما امر الله وكما اراد الله جل وعلا. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من شروط. وبداية العلم النظر. ان العالم اذا اراد ان يصل الى معلومة معينة فانه يعمل النظر في المشاهد التي حوله ويتتبع الظاهرة في جزئياتها ويجمع البيانات عنها من خلال جوارحه، من خلال نظره واجهزته وسمعه، ثم يجمع هذه الظواهر ويستخرج منها القانون او النظرية. ان الله يطلب منكم ان تنظروا في خلقه. انظروا الى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من سرور. الليل ليس في هذه السماء اضطراب ولا نقص ولا عجز. هل في السماء قطعة منكسرة او معوجة او ليس فيها استواء؟ انظر الى السماء في الليل. قوموا في الليل بين يدي الله جل وعلا ولا تسبحوا اوقاتكم في الهزل وفي النهو وفي اللعب. تأملوا في سمعة الله وفي قدرة الله. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكرى لكل عبد منيب. الذي يفهم قدرة الله وآيات الله هو الخلق الذي فيه حياة من الله تبارك وتعالى وعنده استعداد للفهم وعنده استعداد للعلم وللتبين. سماء ذات ابراج وارض ذات دجاج، الا تدل هذه كلها على قدره الله وعلى عظمته؟ من الذي خلق الحبه؟ من الذي خلق النبته؟ من الذي خلق الطعام الذي تاكله؟ من الذي فرض الماء من السماء فتشربه عذبا فراثا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا لذنوبنا؟ افلم ينظروا؟ افلم يتاملوا؟ افلم يتدبروا؟ افلم يعرفوا عن قدره الله جل وعلا ما يجعلهم يستحيون من الله تبارك وتعالى؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكره وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد تذكره وذكرى لكل عبد منيب. هذه الآيات لا تجد من انغلق قلبه عن معرفة الله تبارك وتعالى. والعبد يحجب عن الله بأموره، يحجب عن الله بالتكبر، ويحجب عن الله بالجهل، ويحجب عن الله بالسهوة، ويحجب عن الله بالتردد. إذا استولت عليك شهوتك أصبحت ملكاتك وقدراتك عاجزة عن التأمل وعن الفهم. إذا تكبرت على الله جل وعلا وعلى أوامره فإن هذا الكبر يحول بينك وبين صدق الرؤية. إذا كنت مضطرا في شخصيتك عاجزا أمام أهوائك وشهواتك مصرا على جهلك متكبرا على ربك فهذه الآيات مهما كانت واضحة جلية لا تغنيك ولا تفيدك ولا تجعلك تنكر. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. هذا القران نفسه قد يكون سببا في الهدايه لمن كانت في قلبه ورده لاستطلاع هدايه الله، وقد يكون سببا في الضلال لمن احكم لقلبه وشهوته وتردده وجهله عن ان ينكر ايات الله تبارك وتعالى. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرد وثمود وعاد وفرعون واخوان نوح واصحاب الايكه وقوم تبع. كذبت كل كذب نكبر معلامنا، نقترف المعاصي وننتهك الحرمات، ثم لا نستحي من كبرياء الله وعظمته. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ الدم ياكل المحاسن، والحر ياكل الفرع، والضراء تجف، فليس هناك طعام للبهائم، والاطعام ترتفع وتتفاوت، والغلظه تستولي على القلوب فتتحجر. ماذا تنتظرون؟ اذا ظهر الخوف وحزن العمل واعتلفت الالسنه واختلفت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه، فعند ذلك أضلهم الله، أضلهم أعماهم الله وأضلهم، فلا يستطيعون أن ينظروا ولا أن يبصروا ولا أن يدركوا. إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير من بطنها. وإذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم بخلاؤكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير من ظهرها. ماذا تنتظرون؟ والحياة لا تطيب إلا تحت أمر الله. ورضي الله عن أنس بن النضر رضي الله عنه حينما تفرق الناس عن رسول الله في يوم أحد، فسأل سعد بن معاذ: أين يا معاذ يا سعد، إلى أين؟ قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في غزوة أحد. فيقول أنس بن النضر: فعلام الحياة بعده، موتوا على ما مات عليه. وهل الحياة معنى بعيدا عن أوامر الله وعن شرع الله وعن دين الله؟ ماذا ينتظر المكلفون في أوامر الله؟ ماذا ينتظر المحجبون عن طاعة الله؟ ماذا ينتظر الغارقون في شهواتهم؟ إن ينتظرون إلا عذابا ونقمة وسخطا وظلام وكربا من الله جل وعلا. استحيوا من الله، فلستم أقوى من عاد ولا ثمود، وليس فيكم ملك يعدل في العودة في ملكه ولا في جبروته. كذبت لهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. هل عيا ربنا في قدرته؟ أفعينا بالخلق الأول؟ هل رأيتم عجزوا في خلقنا أو في قدرتنا؟ هل عجزنا عن الخلق؟ السماء تنكر بقدرتنا وعظمتنا، والأرحام تغار فيها بقدرتنا وعظمتنا، والأرض تنبت بقدرتنا وعظمتنا. أفعينا بالخلق الأول؟ ليس في قدرة الله عجز ولا ضعف ولا ليس. استحيوا من الله جل وعلا، بل هم في نفس ويشكون في الحساب ويشكون في عذاب الله وفي قدرة الله. ماذا ينتظرون؟ بل هم في لبس من خلق جديد. إن ربنا قادر عظيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. كل ما تفكر فيه ربك أعلم. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وخلق الله ملكا عن يمينك وملكا عن شمالك يتلقيان ما يصدر منك من قول أو عمل، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملكان كريمان عن يمينك وعن شمالك، اذكرهما يستحي منهما كما يستحي من عنده حياء من الرجل الصالح يراه. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يرقب ما تقوله، عتيد يعتد بكل ما تقوله، فيسجله لك في صحيفتك التي تطوى عند موتك وتعلق في رقبتك. فإذا قمت بين يدي الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجاءت سكرة الموت بالحق، وعند الموت فتبين كل امرئ حقيقة امره وحقيقة نيته، وتظهر الامر واضحا جليا بلا ريب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه صحيح. ولما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق رضي الله عنه كانت عائشة رضي الله عنها إلى جواره فتمثل جبير من الشعر يقول لعمرك ما يغني الصلاة عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ماذا ستفعلون في الحشرجة؟ ماذا ستفعلون في سكرات الموت؟ عندما سمع الصديق من عائشة رضي الله عنها أمنا الصديقة بنت الصديق ما قالت ثم ذهبت عنه هذه السكرة ففتح عينيه وقال لا ليس هكذا يا بني لا تذكر الشعر ولا تذكر شيئا إلا ما ذكره الله ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي. وكان صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وضع يده في ماء إلى جواره وامسح عن وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه ويقول إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات. وإذا كان العبد صالحا فعندما يأتيه ملك الموت يلتفون إليه البشرى من الله تبارك وتعالى وتأتيه الملائكة بروح وريحان وتناديه بنداء طيب كريم اخرجي أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى رب إلى روح وريحان ورب غير رمضان أبشري. ولا يخرج الإنسان من هذه الدنيا قبل أن يرى مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وكان عمر رضي الله عنه حين حضرته الوفاة يقول وينك يا عمر إلا يغفر لك ربك وينك يا عمر. وجاءت سكرة الموت بالحق. وإذا كانت النفس الطيبة أحبت لقاء الله جل وعلا والحبيب يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله وذلك الموت فكل ما نكرهه. قال ليس ذاك يا عائشة ولكن العبد المؤمن إذا جاءته ملائكة الموت رأى مقعده من الجنة فأحب لقاء الله وإن العبد الفاجر إذا جاءته ملائكة الموت رأى مقعده من النار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. والعبد لا يحب لقاء الله إلا إذا قدم عملا صالحا طيبا بين يديه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أكره الموت. قال هل عندك مال؟ قال نعم. قال قدمه أمامك. فذهب الرجل وعاد إلى النبي يقول يا رسول الله إني أحب الموت وأحب لقاء الله. وسئل أحد العارفين لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة وأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. عمروا آخرتكم عمروا الآخرة بذكر الله بطاعة الله بقراءة القرآن بتعلم الدين بالخروج في سبيل الله بالدعوة لدين الله جل وعلا. املأوا بيوتكم بالقرآن وبالطاعة ولا تتركوا بيوتكم مهرا للمعاصي وللشهوات وللزيد والهوى. أطيعوا مفاعل السوء في بيوتكم وأوقدوا أنوار التوحيد وأنوار الهداية. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها وشهيد. لقد كنت في عقبة من هذا وكشفنا عنك غطاءك فبشرك اليوم حبيب. عليكم ان تبصروا قبل ان تكشف عنكم الحجج عليكم ان تستعدوا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم واعلموا ان الموازين لا تسقط يوم القيامه الا بالحق. فاقبلوا على الحق الذي يريده الله جل وعلا وتحركوا في طاعه الله وصلوا الله من فضله واجعلوها ساعه توبه واستغفار. قوموا الى الله واستغفروا فالتائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مسلومين ولا مبدلين ولا مغيرين. لما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم نادى على عمر: يا عمر، إني استخلفتك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عمر، إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. يا عمر، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليه، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا يوم القيامة. يا عمر، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا يوم القيامة. الموازين تثقل بالحق وتخف بالباطل، فاجعل الموازين ثقيلة. وإن كان الحق ثقيلا على قلوبكم فاحملوه طلبا لما عند الله من الكرامة. احملوا أوامر الله. الله أمركم بالصلاة وأمركم بصلاة الفجر وهي ثقيلة إلا على الخاشعين، كعين بالقبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قوموا لصلاة الفجر ولا تتركوا الشيطان يبول في اذانكم. يعقد الشيطان على قافيه احدكم اذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقده ويقول: نم عليك ليلا طويلا فارقد. فاذا قام تذكر الله حله عقده، فاذا توضع حله عقده، فاذا صلى حله عقده جميعا واصبح طيب النفس نسيطا، والا زال الشيطان في اذنيه فاصبح خبيث النفس كسلان. تحركوا لدين الله جل وعلا، استجيبوا للنداء يذكركم بأن الله أكبر. قوموا للصلاة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا، أي اهتموا بصلاة الفجر وبصلاة العصر. أجيبوا النداء وصلوا، والصلاة لوقتها لا تؤجل الصلاة، لأن النداء قد يناديك وبعدها بدقائق يتبعه ملك الموت وستسأل بعد النداء عن الصلاة بين يدي الله. فإذا عظمنا أوامر الله، إذا عظم كل منا أوامر الله في موقعه لظهر الخير وظهر الحق. وأنت تتعجب من أحوال في هذه البلاد، يأتيك أناس يقولون لك: نحن في أماكن لا نقدر فيها على الصلاة، وإذا صلينا فإن صلاتنا تعد شبهة علينا، إننا نعد مسبوقون بالصلاة، ويأتي إلينا من يهددنا: تصلون أن تنتظمون في الصلاة في المسجد؟ هذا خطر عليك. والله الذي لا إله غيره الخطورة في ترك أوامر الله. لقد سبعنا سياسينا افتح النوافذ كلها والابواب كلها، فسياتي الينا بيتان وعليك ان تجهز المسك الذي عندك، عند طوعان فيه دب، عليك ان تضعيه في انيه فيها ماء، ثم تملأ المكان برائحة المسك، فضيوفنا يجدون الرائحة ولا يجدون الطعام، أي يحبون الرائحة الطيبة، وإكرامهم في أن تكون الروائح طيبة، لأنهم لا يأكلون ولا يشربون. وفتحت امرأة سلمان زوجته، فتحت النوافذ وفتحت الأبواب وهي لا تدري لماذا يأمرها بذلك، وجاءت بإناء المسك وفاحت الرائحة الطيبة في المكان. ثم أمرها سلمان أن تخرج، فلما أعطته ظهرها وهمت منصرفة سمعت صوت سلمان وقد صابت روحه إلى الله جل وعلا. أرواح الطيبين تحب لقاء الله جل وعلا وتنتظر هذا اللقاء وتستحق له، فنسأله جل وعلا أن يجعل أحب أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم اغفر لنا في الموت وفينا بعد الموت، اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مفرق القلوب والأبصار فرق قلوبنا إلى ساعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا سقيا ولا محروما. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مفرق القلوب والأبصار فرق قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. اجلسوا بارك الله فيكم. اجلسوا وفضلوا انفسكم. طلب الرحمة يحتاج الى فضل، وطلب المغفرة يحتاج الى فضل، وطلب العلم يحتاج الى فضل. كل منا له حاجات، لا يملك قضاؤها إلا الله، وللكريم ضيافة، وليس هناك أكرم من ضيافة الله جل وعلا. ترخي وأنت في بيت الله، ترخي وانتظر عطاء الله جل وعلا وفق في هذا العطاء. إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور أن يقيم زائره، حق أوجبه سبحانه على نفسه، حق على المزور أن يكرم زائره. أكثر من ذكر هذه اللذات الملك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت، فإنه ما ذكر في شدة إلا وسعة، ولا في سعة إلا ضيقها. فأشد مصائب هذه الدنيا هي الموت، فإذا ذكرنا الموت عند حلول أي مصيبة دونه كان ذكرنا للموت مهونا لهذه المصيبة، وإذا ذكرنا الموت عند إقبال النعمة وإقبال الدنيا فكان هذا الذكر للموت حال إقبال الدنيا كافرا لحدة الحياة، حدة النهم التي تنساب النفس إذا أقبلت عليها النعم، فيفتح الإنسان من الله وتخشع نفسه فلا يستخدم النعمة إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. فإذا أصابتنا مصيبة الموت فالحبيب يقول: من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته في فقدي عن المصيبة التي تصيبه. أي مصيبة أهون من مصيبتنا في فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الدنيا ليست دار دوام، وحتى تسعد فيها لازم تحط الاحتمالات المختلفة لكل المواقف عشان ما تتفاجئش. إذا كنت في صحة فاعمل حساب المرض، إذا كنت في غنى اعمل حساب الفقر، إذا كنت في حياة فأعد للموت عدته عشان ما تتفاجئش. إذا جاء الموت قطعت أسباب هذه الدنيا، فمن كانت بينه وبين الله أسباب موصولة لم تكن هناك مفاجأة بالنسبة له، قطعت هذه الحبال وحباله مع الله الباقي لا الحي الذي لا يموت موصولة، لا تكن هناك مفاجأة. إنما مصيبة المصائب تأتي إلى من قطع حباله بالله تبارك وتعالى ووصل حباله بهذه الدنيا، وإذا ما قطعت حبال الدنيا جبرا وجد نفسه في مصيبة عظيمة، لأنه ما وصل ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. الإسلام يدي لك حالة نفسية تدي التوازن في مواجهة الأمور، قدرة على المواجهة. الإسلام قدرة إضافية على مواجهة المواقف المتعددة. عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. مفيش إنسان في حالة رضا في كل الأحوال إلا المؤمن. إذا جاءه ما يحبه حمد الله سبحانه وتعالى عليه وذكر الله، فذكر المنعم فاستمتع بالنعمة. وإذا جاءه ما يسيئه وما يكرهه ذكر صاحب الأمر كله جل وعلا فهانت عليه مصيبته بذكره الثواب الذي ادخره الله له على هذا البلاء الذي حل به. ورضي الله عن أمير المؤمنين عمر حين قال: ما ابتليت ببلية إلا ورأيت لله علي فيها أربع نعم. سيدنا عمر يقول: ما ابتليت ببلية إلا ورأيت لله علي فيها أربع نعم. الأولى أنها لم تكن أكبر منها. ضع منك جنيه كان ممكن يبيع عشر، ذراعك وجعك كان ممكن جسمك كله يوجعك، ابنك عنده انفلونزا كان ممكن يجيله حاجة أشد منك. تزعل أنها لم تكن أكبر منها. إيه تاني يا سيدنا عمر؟ أنها لم تكن في ديني، أن المصيبة لم تكن في الدين. أي مصيبة ما دام بعيد عن الدين تتعوض، ملك الملوك زينه مليان. الثالثة أن الله أعانني فصبر. صبر من مين؟ اصبر وما صبرك إلا بالله. سيدنا رسول الله يقول إيه؟ إنما الصبر بالتكبر. بالتكبر. لما تجيلك حالة بلاء اللي نفسك تقول بس ثلاث دقايق. شوية زلمة. فإذا صدرت الدقائق الأولى في البلاء فعملية الصبر دي بتستوعب وقت أطول من الوقت اللي أنت فضلت نفسك عليه. زي الوقت مرة. أول ما تبتدي تحس بالبلاء تاني صبر نفسك. الصبر بالتصبر. التمرين بالتمرين. أنها لم تكن أكبر منها، أنها لم تكن في دين، أن الله رزقني الصبر فصبرت، أن الله ادخر لي الأجر على هذا الصبر. ادخر كمان عطايا في الجنة. قصص الصبر في حياة أصحاب النبي قصص عجيبة. كان الواحد الصحابة أبو طلحة ولد مريض تركه وذهب لحاجته فلما عاد سأل امرأته كيف حال الغلام؟ قالت سكن. طيب وتزينت له كعدها ما تكون زينة المرأة لزوجها وعدت له طعام فأكل وشرب وأمضى ليلة طيبة مع امرأته. وبعد أن قضى رغبته قالت له إن لنا جيرانا أعطونا وديعة ائتمنوني على أمانة ولكنهم طلبوا استرداد هذه الوديعة وقد أبيت. قال لها لا بد من أن ترد الودائع. كان عندك وديعة وطلبها أصحابك لابد أن ترد بلا غضابة. قالت يا أبا طلحة فإن الله استرد وديعتك. ابنك لقي ربه. بعدين فذهب يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله تركتني حتى تلخص. بعدين تقول لي خبر ما قالت لي عندما دخلت عليها ولا انما شغلتني في امور بعيده خالص. وبعدين ذكرت ما حدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما هذه. رأي الحديث يقول ولد لطلحة ابن سماه عبد الله وقد عشت حتى رأيت لعبد الله تسعة من الأبناء يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم يحفظ القرآن العظيم. الدنيا غرور. السعيد الذي يجعل انشغاله وهمه ليس في هذه الدنيا انما فيما وراءها. همك يبقى همك ايه؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا. يكون همك هو هم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعنا من ادعية الصالحين يقول ايه؟ اللهم اجعل شهوتنا في قيام الليل. قيام الليل نعيم عطاء من اكبر النعم التي يتجلى بها الله جل وعلا على احبابه. سل الله ان يعطيك هذه النعمه. سل الله ان يجعل رغبتك وهمك مع القران العظيم. سل الله ان يجعل همك ورغبتك ان تتحرك في ارض الله من اجل ان تعلي كلمه الله جل وعلا وان تذكر بالله جل وعلا. والحبيب يقول إن الله أوحى إلى موسى إن في أمة محمد لرجالا يقومون على كل شرف وواد بشهادة أن لا إله إلا الله جزاؤهم علي كجزاء الأنبياء. احملوا هم النبي عليه الصلاة والسلام. همه في الليل ان يقوم بين يدي الله حتى تتكبر اقدام سيد الخلق، وهمه في النهار ان يتجول على الناس ويقول لهم ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وهكذا مرت حياه نبينا صلى الله عليه وسلم، فاذا ما حضرته سكرات الموت وقالت فاطمه يا ابتاه يا كربتاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمه لا كرب على ابيك بعد اليوم. ان شاء الله تحلقوا للقران العظيم، اقرا القران وانت ترجو به ثواب الله. الحرف في القران لك به عند الله عشر حسنات، وسيدنا رسول الله يقول يا ابا ذر تعلم القران وعلمه، فانك ان فعلت ذلك فانك ان مت على ذلك لامر الله ملائكته ان يزوروا قبرك كما يزار البيت العتيق. يا ابا ذر علم الناس سنتي ولو كرهوا ذلك. يا ذا ذر ان اردت ان لا تقف على التراث لحظه واحده فلا تحدث في امر الله شيء، تحلقوا للقران العظيم ثم تعارفوا واطلبوا مودة الايمان في الصدور. نسال الله جل وعلا ان يجعل هذا الجمع في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، وصلى الله على سيد الخلق سيدنا محمد. تحلقوا للقران ثم بعد ذلك نتقارب بالدعاء ان شاء الله.